إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا وما زلنا نتكلم بحمد الله تعالى على مجموعة من الأحاديث التي تتعلق بآخر الزمان، لكن قبل ما نشوف الأحاديث وبعض الآيات المتعلقة بالموضوع، نحب نقف وقفة مهمة نتكلم فيها على مفهوم آخر الزمان هذا، بما تلقوا في الأحاديث في آخر الزمان يقع كذا وكذا، في آخر الزمان تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، وهكذا دواليك تكون فتن كقطع الليل المظلم يمشي فيها الإنسان يعني مؤمنا ويصبح كافرا إلى آخره. يعني سيب في المجتمعات الإسلامية مفهوم سلبي المسألة آخر الزمان، يقول لك معناها ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان الدنيا مش تفسد والعباد مش تهلك ومش يضيع الحق، مش تكثر الفتن، مش يكثر الباطل، مش تقل الأمانة، مش تكثر الخيانة، ومش يكثر يعني الكفر والاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالدين، وهكذا دواليك من العلامات المذكورة في أحاديث آخر الزمان وفي أحاديث الفتن. حبوا يبينوا أن الرؤية هذه رؤية غلط. ليش؟ لأنها رؤية استسلامية، رؤية انهزامية. قل لك بما أنه هذا قدر وهذا القدر حتمي لا دافع له، فلك تكتب مش ممكن يعني تغيير المنكر، مش ممكن تغيير الأوضاع، مش ممكن تحسين وضعية المسلمين إلى آخره. لا مش صحيح، مش صحيح. ليش؟ لأن كما فهم أحاديث تحدثنا على الفتن وعلى أنها مش تفسد الدنيا إلى آخره، كما فهم أحاديث تبين لنا أن الإسلام لا سيظهره الله تعالى على الدين كله، وتبين لنا أن الإسلام لا لم ينزله الله تعالى إلا لكي يقوم، وتبين لنا أن الرب سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، وهكذا دواليك من الأحاديث التي تبشر بانتصار الإسلام في آخر الزمان. ففي الحقيقة هو ما فماش تعارض بين هذا وبين ذاك. ليش؟ لأنه كل زمان فيه شرور وفيه مفاسد، كل زمان فيه متاعب، كل زمان فيه ظلمة وفيه طغاة وفيه ناس يتبعوا الهوى وفيه أعداء للرسل وفيه أعداء للصالحين وهكذا دواليك. وكل زمان فيه طائفة مرة تكون شوية مرة تكون كبيرة قائمة على الحق يعني متشبثة به، لا يضرها قول القائلين ولا تشديد المتشددين ولا تعنيف المعنفين إلى آخره. فهذه قدر إلهي، قدر إلهي أن رب سبحانه وتعالى باش يبتلينا، خلق لنا الدنيا دي باش يبتلينا، بس خلقنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما خلق الموت اللي نخافوا منه والحياة اللي نحبها باش يبتلينا، خلق الخير اللي نحبوه والشر اللي نخافوا منه باش يبتلينا، خلق يعني هذا وهذا، فما يسر فما عسر، وهكذا دواليك الحياة كلها ابتلاءات. وما فماش نبي ما عندوش أعداء، ما فماش نبي ما استهزئوش منه، ما فماش نبي ما بداش بقلة من قومه، ما فماش ما من نبي حتى يعني كان يقول كفر الإسلام متى نصر الله. ورب سبحانه وتعالى يقول ألا إن نصر الله قريب. هذه سنة رب سبحانه وتعالى في الابتلاء، وهذه سنة رب في التاريخ، وهذه سنة رب في حركة الحياة، وهذه سنة رب في حركة يعني الرسالات الرسالة بتاعه. فالأحاديث اللي تحدث فينا على آخر الزمان، شو المقصود في آخر الزمان؟ آخر الزمان يعني الزمن الذي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد الأزمنة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها خيرة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الأولى، قرون التأسيسية، القرون اللي أسس فيها الإسلام، اللي توجد فيها هكذا الفئة الخيرة اللي هي نموذج، نموذج لكل الدنيا بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. القرون الأخرى، القرون هنا مش معناها السنوات، القرون يعني الأجيال، كم أهلكنا من قبل، رب يقول أهلكنا من قبل يعني من أجيال من ناس. فالقرون الأولى هي القرون الخيرة، والقرون الأخرى هي قرون آخر الزمان بطبيعة الحال، مش كيما التوهج بتاع الإسلام في الزمن التأسيسي، مش كما توهج الإسلام والقرآن ينزل، مش كما توهج الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة يحثهم ويدعوهم ويبين لهم إلى آخره، كما توهج الإسلام بعد، هي عملية لما البعيد تقاه أضعف بالقريب من المتصل بالعين مباشرة. فكلما ابتعد المسلمون عن أول الزمان كلما كثرت فيهم الفتن، وكلما كثر فيهم الدخن اللي يتحول عند كثير من الناس إلى نار والعياذ بالله. ملا كيف نذكر ما ذكرناه في الحصة الماضية عندما فرقنا بين قدرين وبين أمرين وبين قضاءين وبين تكوين يعني وبين حكمين. فلو قلنا فما قدر تكويني، قدر تكليفي، قضاء تكويني وقضاء تكليفي، وأمر تكويني وأمر تكليفي. الفتن والمشاكل اللي بتقع في آخر الزمان وكل ما يتعلق بآخر الزمان هو قدر تكويني حتمي ولا أمور تكليفية؟ هي فيها زوز، هي زي ما فيها زوز، فهمتني؟ ما لها التكوين؟ التكوين يعني أن هذا الخلاف سيقع حتما، وأن هذه الفتن ستقع حتما. لماذا؟ لأن أولا ذو أسباب مش تقع حتما، أولا لأن قدر، قدره الله تعالى ولا مبدل لكلمات الله تعالى، وحكمه سبحانه وتعالى ماض لا رد له. وثانيا لأنه داخل فيما أخبر به المعصوم، وقطع عنا فما أمور خبرية فما أمور إنشائية، موضحوش معناها حاجة خبر وحاجة إنشاء. الخبر هو كل كلام يقال وقابل التصديق، يمكن يقع تكذيبه ويمكن يقع تصديقه. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح بين أهل مكة وقال لهم أنا امبارح مشيت للأسر يدي للمسجد الأقصى، هذا شنو؟ هذا خبر. المؤمنون صدقوا به وفي طليعته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والكفار كذبوا به لم يصدقوا، صدقوه لأنهم يصدقونه بالخبر الذي يأتيه من السماء، فكيف لا يصدقونه في أمر قال إنه في مكان قال إنه ذهب إليه بقدرة الله تعالى. فالعقائد الإسلامية، العقيدة الإسلامية بصفة عامة هي خبر. فنقول أن تؤمن بالله خبر، لأن الله تعالى موجود وعنده صفات، وتؤمن بالقدر خبر، وتؤمن بالملائكة، احنا ما رناش ملائكة، ربي خبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا أنه طبعا ملائكة عندها مواصفات معينة وعندها أجنحة وأنها صفات، وخبرنا كذلك القرآن أنه فما جن وفي جنة كما فيهم صالحين وفيهم دون ذلك وفيهم مسلمين وفيهم قاسطين. ونؤمن بالحياة البرزخية اللي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، ونؤمن بأن هناك جنة أعدت للمتقين، وبأن هناك نار أعدت للكافرين. هذه كلها عقائد خبرية، والمسلم لا يكتمل إيمانه حتى يصدق بالعقائد الخبرية، لأنه ما احناش نراه في الجنة وما احناش نراه في النار وما احناش سوى اللي نراه في الرسول صلى الله عليه وسلم وما احناش نراه في ربي وما يتراش، لا تدركه الأبصار، نراه إن شاء الله في الآخرة، وهكذا دواليك. كل الأمور المغيبات هي اعتقادات خبرية يجب على المؤمن أن يصدق بها. وذلك الآية يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يصدقون به، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، شو المثل، يسخرون من كلام الله. لماذا؟ لأنهم لا يصدقون بالخبر الذي جاء فيه. والإخبار الموجود في الكتاب والسنة هو إخبار بأمور سبقت أو بأمور ستقع، ونحن نصدق كلام ربنا ونصدق كلام نبينا فيما حدث من قبل وفيما سيحدث من بعد. ما فهمش حديث كل من يكذب خبرا ثبتت صحته بكتاب واضح الدلالة وبسنة قطعية الورود قطعية الدلالة فقد أنكر أمرا عظيما وقد كذب الجهة التي لا يجوز تكذيبها. فمسكم الإنشاء، الإنشاء شو من الإنشاء؟ أنا رب يقول صلي، الأمر بالصلاة أنا إنشاء، فما ناس تصلي وما ناس ما تصليش، فما ناس تؤمن وما ناس لا تؤمن، وهكذا دواليك. ما لو قلنا نتحدثوا يقولوا حديث آخر الزمان، هذه أخبار، والأخبار هذه صادرة عمن؟ صادرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. المعصوم يجب تصديقه في ذلك، بطبيعة الحال يجب تصديقه في خصوص الأحاديث التي ثبتت صحتها، لا في خصوص الأحاديث المنكرة أو الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة. فانصدقوا فيها بما أنه أخبر بذلك، فهو لا يخبر بذلك من عنده، إنما يخبر به بناء على ما أخبره به الله سبحانه وتعالى، بناء على وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه رسول يتكلم باسم الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا ربي عن طريق رسوله أنه مشتقع في ذنب آخر الزمان، وأنه مجدي علامات علامات الساعة. الإخبارات هذه اللي هي بتاع الفتن في آخر الزمان شنية؟ هي أمور قدرية لا بد منها. اللي يعتقد أنه مش تريد فتن رأى مكذب بكتاب الله ومكذب بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذيك أمور ثابتة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه طلب من رب سبحانه وتعالى أن لا يجعل بعث المسلمين بينهم شديد، فاستجاب له الله تعالى في إجابات أخرى، لكنه لم يستجب له في هذه، لأن هذا قدر حتمي لا بد أن تقع الفتنة. أي الفتنة عندما تقع في آخر الزمان هل يعني أن نستسلم لها؟ لا، كما فما قدر تكويني فما قدر تكليف. رب سبحانه وتعالى كلفنا باش نتجنبوا الفتن، كلفنا باش نتمسكوا بالكتاب والسنة، ما دمنا متمسكين بالكتاب والسنة فإنه لن تؤثر فينا الفتن في أي زمان، في أول الزمان ولا في آخر الزمان ولا في آخر عقاب الزمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي حدثنا على هالقضايا دي كأنه يحب يفهمنا أنه أنت كمسلم تعيش في زمان مش زمان الصلاح، مش زمان انتشار الإسلام، مش زمان الحلول فيه ديما حلول إسلامية. خطر تراه قبل المسلمين رغم ما مروا به من حصور انحطاط ومن حصور تخلف، ما كانش مرة ولا واحد مسلم يفكر باش يبحث على حل خارج الإسلام، حتى اللي هو مشبه ويظلم ويفسد ديما يجيب من الإسلام يفسر آية تفسير غلط، يعملها تأويل غلط، يفسرها تفسير انطلاقا من فكرته هو إذا كان هو باطل باطي، ولا يفسد ويعرف رأيه غلط. عبر المفسدين فما شكون ما يختبر روحه صحيح، وفما اللي يعمل الحاجة مش باهية ويعرف رأيه غلط وربما يتوب عليه ربي مرة أخرى. تعالوا ما كانوش المسلمين قبل يفكروا في أنه يمكن باش يبحثوا على حل خارج عقيدة الإسلام وخارج رجال رسالة الإسلام. وقتاش توجد الاضطراب وكثرة الفتنة أكثر؟ وقت اللي جاءت لصدمة الحداثة والتقى العالم الإسلامي بالغرب الغازي، مش بالعسكر برك ومش بالقوة برك، وإنما بالفكر وبالثقافة بتاعه وبالإيديولوجيات إلى آخره. ولو برشا مسلمين ما عندهم شك في المرجعية الإسلامية ويأخذوا المرجعيات الغربية، ولا صار مشكلة يعني نتبعوا القديم ولا نتبعوا الجديد ولا إلى آخره. فهذا من الفتن زاد بتاع آخر الزمان، قالوا الناس ما يهتديوش بالكتاب والسنة، يوليوا يقلدوا في الأمم الأخرى، يتبعوا فيهم حلو النعل بالنعل كما في الحديث بتاع جحر الرب، حتى أنا لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. قيل اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن المسيحيين والنصارى ألا يعملوهما ولو الأتباع مضعاف العقيدة يعملوه، يعني يحسنون ما يحسنه الغرب ويقبحون ما يقبحه الغرب، ما عندهمش قيم وعندهمش أصالة وما عندهمش مقاييس ذاتية يتبناه بناء على الأفكار اللي حشوا بها، وإنما يتبعون الآخرين حلو النعل بالنعل. حتى أن أحدهم يعني قال بكل صراحة يعني نحن نتبع الغرب، نأخذ عن الغرب كل شيء حتى الرداءات التي في أمعائهم، كل شيء حتى الرداءات التي في أمعائهم، يعني كل شيء ما يخلفوا شيء، لأنهم عندهم عقدة أن الغرب غير خير منا، في بالهم خير منا علاش؟ خاطر هم مش متدينين، وإحنا ضعفنا ولينا هيك متخلفين على خاطر إحنا متدينين، فاهمين أن قاسوا الدين الإسلامي الحديث السمح السليم، دين الحضارة ودين الرقي ودين العمل ودين الوسطية، قاسوه على المسيحية المحرفة اللي هي فزت أوروبا وفزت العالم مدة قرون متطاولة. فالعملية متاع آخر الزمان هذه عملية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف انتم جيوا مش تغيروا الواقع، وجيوا مش تحبوا تنشروا الإسلام، وجيوا مش تقدموا حلول للمجتمع. ديما أي إنسان مش يبحث على حل مش يقدمه للمجتمع يزمه أشياء، يزمه يفهم ساعة الفكرة اللي مش يغير بها الواقع، ثم يزمه يفهم الواقع، إذا كانوا ما يفهمش الواقع ما ينجمش يغيرك الواقع، يفهم الواقع كيف يعيشوا كيف يدرسوا كيف يتأملوا كيف يقيسوا بمقاييس الإسلام. الأحاديث متاع الرسول صلى الله عليه وسلم هي من بين الأمور اللي تعاوننا عليها أن توصف لنا الواقع متاع آخر الزمان، كيفاش مش المسلمين مش يوليوا متفرقين، كيفاش مش يظهروا منافقين، كيفاش مش يوليوا ناس يعني يتاجروا بالدين، كيفاش معناها مش يولي الولد يعقبوه ويبر صاحبه صديقه، كيفاش مش يولي زعيم القوم أرذلهم، كيفاش مش تضيع الأمانة، كيفاش الأمانة وقتل هي كما فسرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، على أساس أنه من ضياع الأمانة يكون أنه نحط الإنسان في المكان غير مناسب، هو غير قادر على تحمل المسؤولية نحطه هو في هاك المسؤولية كده بقطع سواء كان قادر ولا غير قادر، واحد ما يعرفش الدين نحطه مثلا مفتي، كما واحد ما يعرفش يصلي ما يعرفش الفقه نحطه إمام نفس الشيء، ولا واحد ما يعرفش ما يفهم حتى شيء من إدارة الشؤون العامة نحطه مسؤول على الناس وكذا دواليك. فوقلية حد الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، هذيك علامة من علامات الساعة، وصف من الأوصاف اللي وصفوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع هذاك اللي مش يولي، باش يعلمنا أن يلزمنا ننتبه للواقع هذا اللي مش يقع تغييره، وباش يعلمنا أن عملية التغيير مش سهلة، عملية كبيرة ياسر، وباش يفهمنا أنه كما فما قدر تكويني فما قدر تكليفي، أنه قدر تكليفي وأنه يلزمنا إحنا نجتهدوا باش نتعامل معك القدر التكليفي. كما فهمت سيدنا عمر بن الخطاب وقت اللي قال له أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله يا عمر، عمر بن الخطاب داخل يعني للشام وصفق لها أبو عبيدة بن الجراح وفتحها ماشي مش يعمل معاهدة، معاهدة عهد وعملها بعد العهد العمرية مع القوم ذوما، فبلغه أنه فما طاعون في الشام، شاور الصحابة اللي معاه بكل حرية وكل ديمقراطية ومش ديكتاتورية بتاع رأي إلى آخره، فأشاروا عليه بأنه إنه يرجع، لأنه بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا حل الطاعون بأرض قوم فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا فيها، وهذا معروف الآن بما يسمى بالحجر الصحي، إذا كان الناس مش يخرجوا مش يزيدين تشر المرض ولا مش يدخل فهو عرضة لل للمرض. ف وقال قرر الرجوع ابو عبيده اللي هو ينتظر فيه قال له افرارا من قدر الله يا عمر، طاعون يفهموه بل دي مع الاساس انه قدر ما يفهموش يفهموا اسبابه، يعني الاسباب نفسها من القدر لكن ديما هو قدر، قال له افرارا من قدر الله يا عمر، عمر بن الخطاب قال له لو غيرك قالها يا ابا عبيده، كان واحد آخر بخلافه قالها لأنه يعرف أنه لم يقولها يعني سخرية أو رفضا وإنما قالها حماسا ورغبة في أن يأتي عمر لكي يبرم المعاهدة مع البلاد اللي افتحها، قالوا بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن نهرب من قدر الله ونمشي إلى قدر الله، وجاب له مثال معروف قال ولست ترى إن كان لك إبل ونزلت به واديا به عدوتان ذو الجهات واد إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، ألست إن أرعيتها المخصبة كان ذلك بقدر الله وإن أرعيتها المجدبة كان ذلك بقدر الله، كان عملت هذه لو قدر الله كان عملت هذا بقدر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إحنا نداويه ونرقيه، يا اخي الرقية هدية ترد المرض اللي هو من قدر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الرقية هذيك هي من قدر الله، يعني كيف ما جهل قلوا لك هو قدر ربي، لا كما ربي قدر جهل قدر العلم، ندفع قدر الجهل بقدر طلب العلم، وقلوا هو ثم تخلف وقلوا لك هو قدر قدر ربي واحنا متخلفين وقعدنا كاش، لا نتبع قدر التخلف بقدر العمل من اجل التقدم، نقول ها مسلمين فتتين ومشتتين ومزقين والبسنا الله بعضنا يعني فرقنا شيعا وجعل بأسنا بيننا شديدا ولا قدر، لا تدفع قدر التفرق والتمزق والتشتت بقدر العمل من اجل تحقيق الوحده، وهكذا دولي ايش بيه كلمه قدر ربي ما نقولوهاش كده في الامور اللي يلزمنا نعملها من اجل الاسلام، وما نقولوهاش كيف يبدا الواحد جيعان ما يقولش انا توا جيعان قدر ربي يقعد جيعان حتى من يموت، ليش ما يقولهاش بعد ما يقولش قدر ربي، لا يمكن اللي قدر الجوع هو اللي قدر لك الاكل باش تدفع به قدر الجوع، فما قدر الاكل باش تدفع به قدر الجوع، وهكذا دولي الحياه هي هيك كما قال اسمه عبد القادر الجيلاني كلما ذكر القدر أمسكوا اللي قبله كلما ذكر القدر أمسكوا إلا الآن فتحت لي فيه روزنة حلك كوة واللي رأى منها الحقيقة، فعاندت أقدار الحق بالحق بالحق، والرجل المريمة هو الذي يدفع القدر بالقدر لا الذي يستسلم للقدر، فقدر الفتن اللي مش تقع في اخر الزمان مو في تستثمونها، لا باش يكلفنا بها ربي باش نجتهد وباش ندفعها وباش نحققوا يعني الاسلام اللي يرتقبوا العالم. نزيد نقولوا انه احنا عنا فكرة معروفة انه كي تظهر العلامات بتاع الساعة يرتفع التكليف. ما يرتفع التكليف؟ يعني وقتها ما عادش ينفع لا الايمان ولا الصلاة ولا العبادة ولا الزكاة فات الفوت. ما عادش ينفع قضي الامر، ما عادش ينفع نفس، لا ينفع نفس الايمان ولم تكن قد امنت من قبل. ولكن لا وقتها وقت ظهور العلامات الكبرى. لكن احاديث اخر الزمان مش تتحدث على العلامات الكبرى ليوم القيامة، تتحدث على العلامات يسموها العلماء العلامات الصغرى. العلامات الصغرى يعني كثرة الفتن وكثرة الخلافات وبيع الأمانة وظهور المعازف وظهور القينات وصار سيد القوم أرذلهم إلى آخره. هذه كلها مش علامات كبرى، هذه علامات صغرى. العلامات الصغرى ما يرتفعش فيها التكليف، باقي فما فرصة للي ما يصليش باش يصلي، فرصة للي داخل بعضه وغارق في الفجور الأذقان باش يتوب، فرصة لأي إنسان بعيد عن الحق باش يرجع إلى طريق الحق. فباب التوبة مفتوح، لحد تمكين جي العلامات الكبرى. العلامات الكبرى وقت عندما تخرج للناس دابة تكلمهم، إذا كان واحد كلمته الدابة صباح صباح ما رسول الله ما رسول الله ما عرفش يكون يعني الفرس متاعه ولا الناقة متاعه تقول صباح الخير، وقتها سيء ما عادش يقول أمنت بالله ويجي يصلي، ما عادش وقتها فات الموت. تصور يعني وقتها تخرج الدابة هم نفسهم مختلفين، هي مثلا من الغيبيات المسلمين باقي ما عرفوهاش فيها الدابة، حتى بعض يقولوا مش بالضروره دابة معينه هي برك تدور على الناس، كيف يقولوا الناقه مش كلام الناس، تولي النياقه اللي في العالم الكل تتكلم في الملاهي الناقه. انا مش ناقه بالذات، دابه يعني جنس الدابه. اذا كان دابه الدابه تولي تكلم الناس وقتها ما عادش ينفع الايمان. اذا كان الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق وقتها الايمان ما عادش ينفع، قضي الامر انتهى. وقتها ارتفع زمن التكليف وجاء زمن الحساب، وبدا ما يسمى باللغه بتاعنا المعاصره العد التنازلي والعد العكسي الى ربك يومئذ المساء. ما فهمش حديث بعد الحديث بتاع اخر الزمان نتحدث فينا على ما يسمى بالعلامات الصغرى. ومن العلامات الصغرى ليوم القيامة هو نفسه مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. خاطر علامات يوم القيامة مش بالضرورة دي ما تكون مستاهرة، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على اقتراب موعد الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. موكب الرسالات السماوية ابتدأ من آدم وهكذا دواليك أحقاب أحقاب أحقاب حتى فين تختم بالرسول عليه الصلاة والسلام اللي جاءت الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. اكتمل الدين بداية ولا عند العكس تمام حديث. وفما علامات باهية كما يقولون مثلا نكرر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش تفتح القسطنطينية ومش تكسر الأموال، علامات مش بالضرورة مش باهية العلامات الصغرى معايا بتاع يوم القيامة، ما أكثرها مش باهية اللي يتحدث عليها في أحاديث آخر الزمان. بس وأحاديث آخر الزمان هذه مش أحاديث متعلقة بك المفهوم الفاسد السلبي بتاع اللي يظهر مساسا نذكركم شوية من الأمور اللي قاعدة تدور في العالم. واحد اسمه فوكوياما رده مفكر وكتب كتاب رده مفكر ديما لا يطلع لنا بطلعة غريبة يعمل فيها حاجه يتم فيها الاسلام ولا يتركك فيها يسخر منها بها على الرسول ولا على القران يولي مفكر. فحتى كيف يقدمونا في وسائل الاعلام يبداش هو يعني مهما كانت المهنه بتاعه. ابو بكر اسلام يقول ابو بكر ولا يومي حزنه والاخر ما عاشوا باحث في الشؤون الاجتماعيه مختص في الحضاره الاسلاميه هو لا يعرف لا حضاره ولا اسلاميه الناس هذوما فيهم ناس زاد في العالم كما القصه اللي حب يحرق القران قدام الناس كما كلام الطاور المشير للرسول صلى الله عليه وسلم او عندنا استاذ قال له بالضبط ولا يكتب ويسخر من الرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا دولي كما هو ذكرك الحديث دعاة على ابوابي ابوابهم عاد دخلنا دخلنا لا موجود امور تجاوزته ولا تمر جهنم ونار تحرق الانسان يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر من القران دخلناش نار ولهيب وفتنه والعياذ بالله فما واحد لا يسمو فوكاياما طلع بطلعه اكتب كتاب سماه نهايه التاريخ نهايه التاريخ وتحته الانسان الاخير الانسان الاخراني شو معنى نهايه التاريخ شو يعني اخر الزمان اما اخر الزمان عندنا في الاحاديث مش ما اخر الزمان بتاع فوكاياما هو امريكي من اصل ياباني اخر الزمان عندنا احنا انه ما يجي اخر الزمان وما هو في اخر الزمان الا ما الاسلام ينتصر وقتنا الاسلام في نهايه الامر باش ينتصر وتمتلئ الارض عدلا بعد ادمون الجوره وتكتمل الامور بعدين يجي النهايه العكسيه من جديد وينحدر التاريخ ودي القيامه نهاية الزمان عنده ولا مش انتصار الإسلام ولا انتصار المسيحية ولا انتصار نهاية الزمان عنده باختصار شديد وكلام كبير ودعم لا مفلسة وبرشة كلام تكتب نهاية التاريخ باختصار شديد هو انتصار النظام الرأسمالي وانتشاره في الأحد الإنسان الأخير هو الإنسان الرأسمالي يعني ايش هو هذا يكتب وراه كتبه قبل ما تظهر الصحوة الإسلامية ويمول الإسلام هو اللي مهيمن على الأخبار في العالم كيف تفتح التلفزة وتلقى أخبار رهان وراه فيه الإسلام المسلم ياما يضربوا ياما هما يضربوا جاد ولا هما يضربوا غير تمام يعني الأخبار اللي مفيش إسلام ومسلمين في التلفزة ما يسرت لها حتى دليل على انه هو محور الحراك التاريخي في العالم هو كلمة الانسان الاخير بمفهومه انه الراس مالي علاش خاطر وقتها كتبوا وقتاش كتبوا الكتابه كتبوا بعد اظهارت الشيوعيه وقع تحطيم جدار برلين والاتحاد السوفيتي اتحلل وسلم في الايديولوجيا وسلم في الايديولوجيا بتاعه قال هذا زمن نهايه الايديولوجيا ما عادش ما ايديولوجيات نهاية الايديولوجيا هم في الكفالة هم الرأسمالية عنده مش ايديولوجيا زمن نهاية الايديولوجيا والصين متأثرت بالنظام الرأسمالي وماشى نحو الرأسمالية والاتحاد السوفيتي تفكك والدول بتاعه ماشى نحو الرأسمالية واحنا متهنين علينا رأسماليين اكثر من الرأسماليين امورنا منظمة ونهاية التاريخ يعني ما عاد فما فكرة جديدة مش تجي للعالم وتغير التاريخ يعني ما عادش هم جديد في التاريخ الايديولوجيا طاحت والعصبيه طاحت وصراع الحضارات مش ينتهي بانتصار الحضاره الغربيه بمعناها الراسمالي هو كلمه الانسان الاخير تصدق عليه بمفهومنا احنا الاسلامي ان يوم القيامه وان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق شرار الخلق هم اللي يؤمنوا بالماديه ويؤمنوا بالراسماليه بمعناها الكاسح الجاف حكومة اللي مش تقوم عليهم الساعة حتى اذا كانوا مش يقعدوا معاهم مؤمنين صادقين جي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ريح طيبة يعني تقبل انفاس المؤمنين حك القلة ويخليهم هو يشوف وكل هوى ويشوف وكل نجوم يعني وقت تتناثروا السماء كيف تنفرج وكيف تولي وردة كالدهان وكيف البحار كيف تتسجر تتشعل وتولي كل شيء بركين هذا ما يشوفوهاش المؤمنين بحول الله يشوفها كان شرار الخلق يمكن هما يقصدوا جماعة نهاية التاريخ جماعة شرار الخلق اللي مش تقوم عليهم الساعة على سيف وقوامة يعني. على شرار الخلق على الناس هو حط رؤى في الإنسان الأخير ما الإنسان الأخير ما الناش بعده إنسان هو في باله الإنسان الأخير هذا هو يعني النموذج والفكرة المركزية اللي ما فماش ما أحسن ما أحسن منها ما عادش ما أفكار مش تبدل التاريخ بحول الله التاريخ ما مش يبدلوه المسلمين في العالم مش يبدلوا الإسلام اللي سيظهره الله تعالى على الدين كله ولو كره الكافرون والتاريخ مازال متواصل بحول الله والتاريخ متحرك باستمرار وآخر الزمان هو الزمان الذي سيؤصل فيه المسلمون التاريخ من جديد ويعيدونه كما أراد الله تعالى يعني آخر الزمان مؤسس في مفهومنا الإسلامي على مبدأ تجديد الدين مش يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى يعني لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها مش فما تجديدا آخر الزمان ما مبني على قاعدة أساسية مذكورة في النص القرآني هي قاعدة التداول تداول الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس ايش معناه؟ يعني اللي يبدأ غالب على أمره ومسيطر على الناس بالحديد بالنار بالظلم بالطغيان ما يزمنوش يتهنى ويظن أن هذاك مش يدوم والمظلوم والمقهور والمضغوط والمغلوب على أمره يلزم يكون متيقن من أن هذا الوضع عليه مش يدوم كذلك سواء كان أخلط على التغيير ولا ما أخلطش بحيث وتلك الأيام نداولها بين الناس التداول نار خير ونار شر نار يحكم هذا ونار يحكم هذا مرة هك الظالم يسيطر ومرة هك الظالم يتقلع وهكذا دواليك يعني الكراسي والعروش والسلطان والقوة والضخامة ما دام في الحد لا دامت النمرود لا دامت الفرعون لا دامت القارون لا دامت الشهرون اللي عنده توسيدين هو يطلع في الروح لا دامت العتاد ما دام إلا وجه الله التداول هذا هو سنة عاد المسلمين كيف يبدأوا في وضعية هم تعبين فيها يزوا يوم بالتداول مش تتبدل الأمور هي حتى المسلمين وقد حطوا كلمة الدولة ما معناها دولة دولة من كلمة تداول وعجيب الأمر أن كلمة الدولة مبنية على التداول اللي هو تغير الحكام عندنا احنا عاملينها العرب الدولة استقرار الحكام ما يتحى كان بقدر يجيه يعني عزرائيل القدر التكويني الحتمي ولا تقع له ثورة ولا تتخلى الدنيا والغربيين الدولة تعمل يسموها بالانجليزية يسموها السيف وبالفرنسية يسموها ايتا وايتا والسيف يعني حالة مستقرة هما كلمة الدولة بمعنى ايتا بمعنىها استقرار قائمين على التداول كل 5 سنين واحد كل 5 سنين واحد واحنا الدولة تعني التغير قائمة على الثبات يعني ما يقعد كان ما يفج ويهرم ويهرم الناس ويحل الدنيا ولا يموت ولا يقتل ولا يعني يشوف كيفاش سبحان الله يعني المفاهيم عكسية سواء تلك الايام نداولها بين الناس في الدولة ما لها الدولة تداول السلطة في داير اخويا بدل بما لك هو يحكم بما لك هو يحكم بما فلان هو المسؤول والكل في السلطة العليا في اي سلطة عالية ولا متوسطة ولا قريبة ولا حاجة بما تداول بدل بما الكفاءات تتنوع هي الدولة مبنية على التداول تداول الايام واحنا نردها مستقرة والاخرين مسمينها ايتا يعني تاع استقرار عملوا في سورة التداول كل شيء بالعكس فمبنية كذلك مفهوم اخر الزمان على قضية سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق انه كلما تقدم الزمان كلما كثرت الحجج الدالة على صدق الايمان راوا يا جماعة كلما تقدم الزمان كلما ازدادت حجج الإثبات والنافي ما عندوش حجرة عمره ما يجيب الدين فهو واحد ما يؤمنش بالله ما يؤمنش بالإسلام ما يؤمنش بحاجة النافي ما عندوش دليل لأنه يعني بدأت تنفي معناها ما عندكش دليل على أنك ريت كونك أنت ما عندكش دليل على أنك ريت لا عليه أنه ما فهمهاش. فهديمهما يكرروا في نفس الكلام. كذلك قال الذين كفروا مثل قولهم الكفار. هنا رب يقول تشابهت قلوبهم، خطر الكفر من الله وحده. في أي عقل يقول أتواصل به عبر التاريخ، توصلوا به يا أخي، هم عملوا ملتقى خارج الزمان، الناس من عهد نوح ومن عهد لوط ومن عهد إبراهيم ومن عهد موسى ومن عهد البيات ومن عهد الجمهوريات، وكلهم عملوا ملتقى وتواصلوا. لا هم ما تواصلوش، أما فما الانترسيكسيون بيناتهم، يعني الوسط اللي بيناتهم اللي هو واحد بيناتهم اللي هو ما زال مش يموت وربي منذر يوم عدوله، بليس كبير لك كلمة بس يسجد هذا ما زال حي، فكان عنده رؤية متكاملة للزمان، ماله عنده رؤية متكاملة للزمان، يعرف السابق ويعرف يعني اللي هو موجود، وعنده خبرة منظمة بحيث يبث أفكاره الشيطانية كل زمن وزمن متاعه، ما يحتاجوش باش يتلقاه هم وحدهم، لا عنده إبليس يقوم بالوظيفة هذا بالملتقى الكافرين المفسدين عبر الزمان، تتشابه أقوالهم وما تضيف جديد. الجديد ايش هو؟ الجديد هو أنهم يغلفوه بغلاف جديد، يعني يجيبوه قبل مثلا يقولوا مجنون، لا مجنون قديمة ما عادش تاكل، يقولوا معناها عقد نفسية، تو يبدلوا الكلام عقد نفسية، ولا يقول لك لا شعور وإلى آخره، يبدل لك أشياء أخرى بلغة زعمة معاصرة، ولكن هي ما تغير حتى شيء من الحقيقة، إنما هي فتن. وقال لنا رب يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مفهوم آخر الزمان يلزمنا نفهم أن العمل فيه وإن كان أصعب فهو أفضل. العمل في زمن الفتنة، العمل في الزمن الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر، أفضل بكثير من العمل في الزمن اللي الإسلام فيه منتشر والأمن مستتب والأمور راكحة وماشي يعني ككفرة أعداء. وكعليش الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات اشتاق إلى الناس الذين سيأتون في آخر الزمان وسماهم أحبابه، قال واشوقاه إلى أحبابي، هو قاعد، قالوا يا رسول الله ولست أحبابك، قالوا لا بل أنتم أصحابي، ثم أصحابي ما نشكروا أحبابك، قالوا مخناس يأتون من بعدي لم يروني ولم كذا ويؤمنوا بي ويكثر المخالفين بتاعهم، للواحد منهم أجر 70، للواحد منهم أجر 70. الرسول اشتاق لنا وإن شاء الله نكونوا من أحبابه، اشتاق لنا وإحنا إن شاء الله نكونوا من أحبابه، للواحد منهم أجر 70. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال منكم. الواحد اللي يبدأ ثابت على دينه ومتمسك بدينه في زمن الهرج في زمن الفتنة أجره يفضل أجر 70 صحابي. والرسول صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا، قالوا يا رسول الله وقال لهم يوم القيامة أين نكون معهم ونهزهم للحوض ويشربوا منه ومن شرب منه شربة لا يظمأ أبدا، قالوا يا رسول الله كيف نعرفهم؟ انت تو بيناتنا تعرفنا وكيف ترى عمر، تعرفوا كيف ترى عبد الله بن مسعود، تعرفوا كيف ترى ابو بكر، تعرفوا، لكن هذوما كيف تعرفهم؟ قالوا نعرف لانني اراهم يوم القيامه غرا محجلين بكثره حواي علامه الوضوء، يعني عندهم بياض في اطرافهم غرا محجلين، بحيث اللي يحب يتعرف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويسوقه للحوض ويهزه إلى صراط الجنة يلزم يكون من المصلين. هذه هي بطاقة التعريف، الساعة بطاقة التعريف باش النبي يعرفنا ويكون معنا ويسوقنا بحول الله إلى الصراط المستقيم. الرسول اللي يشتاق للأمة وللمسلمين اللي في زمان الفتن في آخر الزمان اللي القبض فيه على الدين كالقبض على على الجمر. اخر الزمان ده هو زمن الغربة الثانية، زمن وصف فيه الناس الغرباء وصفا خيرا، ودعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله طوبى للغرباء. فقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شوف بدأ الإسلام غريبا، الغربة الأولى غربة الصحابة وقد كانوا في الفترة المكية والصراع شديد والفتن شديدة والابتلاء شديد، طوبى لهم. الغربة الثانية المسلمين مش يكونوا فيها في زمن شديد والمحن شديدة والفتن كثيرة، طوبى لهم. فالغربة الثانية تقاس على الغربة الأولى. وكلمة الغربة والبداية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، مش قولا كتيئيس، لأن الغربة الأولى انتهت وتحولت الغربة بانتشار الإسلام. فكما أن الغربة الأولى خرج منها المسلمون بصبرهم، فهذا يعني أن الغربة الثانية سيخرج منها المسلمون بصبرهم كما خرج الأولون من غربتهم. الكلمة هذه نفسها فيها أمل للمسلمين بأن الغربة ستزول بإذن الله، فطوبى للغرباء الذين تزول الغربة على أيديهم وينتشر الإسلام على أيديهم. حيث الأحاديث برشا تزرع الأمل في المسلمين، تزرع الأمل في أنه الفتنة دي يمكن باش تتحول وباش تتغير. نمشي ونقرأ طبعا بعض الأحاديث اللي تحدثنا على الفتن بتاع آخر الزمان، نزيد بعض أحاديث أخرى. مثلا حديث مرة يعني يرويه الصحابة كل مرة على شركة، مثلا حديث ده بينونا ابن مسعود، والصحابي ساعات مرة يقول الرسول مرة يقول صحابي. صحابي أحيانا كيف يقول مش يقع كذا، مثل ما ذلك ما يقولوش مدرسة لأنه ما يعرفش المستقبل، غالبا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وعبر عليه بلفظه هو، ولكن سموه العلماء هو موقوف حكمه حكم المرفوع. يقول كيف بكم، كيفاش بكم، مش تعملوا إذا لبستم فتنة. شفتوا لبستم فتنة يعني الفتنة لبستنا والعياذ بالله. إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. فتنة يقول فيها الكبير لقد هرمنا، أكيد هي مش عارف إن الرسول يخبر له أكيد لقد هرمنا، لقد هرمنا. ها هو حديث الرسول، فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير. بشدة الهول بتاع الفتنة هذه، الصغير يكبر قبل وقته، أنا ما يكبرش بمعنى وآتيناه الحكم صبيا، هذا وآتيناه يعني الخراب صبيا، يبدا من صغره يعلموه سد الدين ومن صغره يعلموه الشطيء ومن صغره يجيبوه في التلفزة والطفلة يلبسها العالية وتولد تغني كما فلانة وكما فلان وهكذا دوليك، بتكون طفلة لكن فظهور. احنا عنا بحول الله الصغير ساعات من الصغار يبداوا حافظين القرآن، حافظ القرآن وتقع به ينظم، ولكن ناس غريب الصغار هذوما يحبوا ويكبروه مع الأستاذ ويكبر قبل الوقت، يرموا فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، والكبير يزيد يشيب واللي عايش يقول لقد هرمنا. هذه كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، كما قال ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة عادية لتجعل الولدان شيبة شيب الرأس. ما قال الرسول، حتى الرسول قال لقد هرمنا، أما ما قلناش بالديكتاتورية، قال شيبتني هود وأخواتها. هاك الصور اللي تحط على يوم القيامة الهول بتاعها، احنا نقرأ القرآن لا يهرمنا لا حد شيء، خاطر ما تأثروش فيه. الرسول اللي نزل عليه شاب من قراءة القرآن، مش من كيد الكائدين، لا شاب من قراءة القرآن، لانه دي ما يقشعر جلده ودي ما يتأثر. كيف بكم اذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنة زادة وتولي لك الفتنة كيها سنة قاعدة من قواعد الحياة. يعني راوا الفتنة كيف تبدأ المجتمع وما مش مجتمعنا في شي فتنة. اما هنا مرة يطلع فتنة صغيرة منا فتنة صغيرة منا والغالبية تقع داية والفتنة تبدأ استثناء. اما عندما تكون الفتنة سنة قاعدة من قواعد الحياة من قواعد المجتمع انه ديما فما الفتن ديما فما الفتن ديما فما يكون طالع بافكار يطلع فكرة وكل فكرة ذيك يحبوا يطبقها على نفسه الدين على الدولة فتنة تولي سنة السنن بتاع المجتمعات الاسلامية الكل اكيد فتنة تتخذوا سنة اي فإن غيرت يوما اخسر اخسر يعني كيف تجي فتنة تتخذ سنة اشمعنى يعني الناس يعملوا الحاجة دي ويستمروا عليها يقعدوا الناس في زمن معين مدة طويلة دي ما فهم مثلا ما فهماش ديمقراطية نرضى لو واحد يقول انا عمل ديمقراطية يقول كيفاش هذا ملك وطول المشاكل. يعني اي حاجة مثلا السنة تتلفز تولي ديما تعمل في السيد وتعمل في الشطيح وتعمل في المسلسلات الخايبة وتعمل كيف جيت تكون تغير يقول لك انه منكر الله منه منكر شنو المنكر ملك يولي منكر يولي معروف والمعروف يولي منكر تتقلب المفاهيم وتتقلب يعني قبل الخير هو الموجود كيف الخير هو الموجود وقتها واحد مش يعمل حاجة بدعة حاجة فساد قول اللهم منكر وقت اللي الناس يتعودوا وقت اللي الناس يتعودوا على فساد ويولي عادة حتى كيف الجيل بو مش يضرب الطفل ولا مش يعاركه ولا مش يضرب الطفلة ولا مش يقول اشبيك تطلع تشبيك تطلع لابسة القصايا واشبيك لابسة المحزوب اللهم تقول وما يتكبير واللهم تقول ممكن جادها ما يجي السنة المتبعة يوري كلابه ملقر هو حقوق انسان الاخرين. ونفس الشيء اذا كان واحد جاء واحد يخطب يقول له انت تسكر ما نحبك تسكر يقول له كنداده الشباب الكل يسكر تولي هذه السنة اصرف ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلا قال عليها من سنة سنة في الاسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها الى يوم القيامة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. ماذا منكر؟ مش تخلى العالم العاصر مش ردنا تفزع بكل حجر وكل كذا مش نحينا كذا هذا منكر هذا ويقولوا ويخوفوا في الناس من الإسلام ويخوفوا في الناس من الدين والدين لا مش يردنا العصور الجاهلية الدين لا ما عاش مش يعمل كذا إلى آخره من الأكاذيب اللي تجعلهم يخوفوا في الناس من الدين ويردوا أن الدين لا منكر في حين انه هو المعروف ولكن الغالب المفاهيم تتقلب والموازين تتقلب. قالوا ومتى ذلك؟ اي ولا وقتاش؟ هذا يراه يكلف في ناس المعروف سائد والمنكر شاذ. مش من زمن الفتنه، من زمن انتهاءات الغربه وابن مسعود والصحابه والاسلام انتشر هو يفتح في البلدان. قال هاي علامه وقتاش مش يظهر هذا وقتاش مش يولي المعروف منكر. اذا قلت امناؤكم تولي قليل في تستفيق حد على حاجة لا تستفيق واحد على امانة لا تستفيقوا لا على فلوس لا تستفيقوا لا على خدمة لا تستفيقوا لا على مسؤولية ولا تحطوا على شوية على خزينة عامة يولي يسرقها ولا تحطوا على ذراري يولي فساد فيهم او مش يربيهم ولا تحطوا على مسؤولية يولي هو اول من يسرقها. اذا قلت مش معناها الامناء دي من موجودين ما قلة اذا قلت امناؤكم اي وكثرت امراؤكم بل احنا نعرفوا دي ما فما خليفة اسلامي واحد متوحد ومعروف كثرة الامراء هذا امير وهذا امير والامير نصه امير والامير وهكذا دواليك وكيا مش يدأدني إلى الاقتتال. وكثرت أمراؤكم إيه؟ وقلت فكهاؤكم. يا الواحد وقت مش يحب يعرف دينه شكون مش يسأل إيه ما يلقاش ما يلقاش في بلاد هنا فما زوج من الناس يفر يمشي لبلاد أخرى كعبلاء يمشي الغادي كعبلاء يوليو الناس إما يقرأوا حدو وما يفهموش ولا يسألوا ناس ما يفهموش يولي أي يولي الإمام عليه الصلاة والسلام هو اللي يسأل مش كل واحد إمام يصلي بالناس يعرف إمام يصلي بالناس فكه ويعرف يصلي بالناس ومش كل من يسعى فوق المنبر يعرف مش يقرا مش يقرا مش يقرا الكتب القديمه ايه صعيبه ومعقده وما تعلمش هو كيش يقرا جديده او فيها برشه خلويه وحداثه يمشي للفضائيات برا عاد من الفضائيات هذا متشدد وهذا المذهب الشيعي وهذا المذهب العشنوه الى اخره وهذا القديني فما فضائيات قديانية كيف تحلها فما ناس حلوا القضية لقوا رجل عنده لحية ويتكلم عن الإسلام يخطبوا به سمعوه عجبهم بعد تالي هو يدعو إلى الكفر واحد اسمه أحمد بن قديم النبي ظهر جديد وهنا موجودة عنده ثلاث قنوات واحدة بالإنجليزية وواحدة بالعربية هو يدعو إلى النبي بعد النبي أرأى على وجه عليه فما ناس أصلوا انا فما واحد يجي يخلي والله فما قناة بيها يتفرج عليها ها ديما من كراجي بلحية وعندهم كذا ومن باكستان وشو يتكلم عن الاسلام كنت فراجي بالي القناة كان شوف صلي جيت تقاعد يتكلم كلام باهي من نور يعطيك والده فيه طرحوا قديمين ايه ذاك لو كان ما سهليش موت داخل معه ايه ادخل ولا كيف اخرين يدعيوا للرفض ويسبن الصحابة وللنديب وللزياط وشوفك القنوات واحد اخر من كابس في التشدد يفتي بحاجات معنا غريبة وهكذا دولي مين مش يرجعوا وقلت فقهاء وكف جمع زيتونة من حشرة سكر انقطاع السند العلمي بتاع المسلمين في تونس في جامعات في بلدان اخرى موجود عنده الازهر وذيك جامع القرويين الجامع القرويين راس يقول القرويين في المغرب اللي هو قائم مجهود كبير وعلم وفقه قرويين تعرف لها قرويين الى قراوه ابنه قراوه امراه قرويه باها مات بناته مش تخلى تذكره وجامع الازهر ابنه توانسه هاكو بالصوت قاعدين قايمين بعملين ويطلعوا في الفقهاء وانا اتذكر جامع زيتون تاريخ ولا الجامع الاعظم ولا تاريخ قاعدة جامعة زيتونية يعني مقموعة مضغوطة يعني اصلي يقرروا فيها جماعة الفلسفة وجماعة الاداب وجماعة كذا الى اخره ان شاء الله تتغير بدل خلفوا قراءهم اي وكثرت قراءكم يعني إذا كان كثر فيكم جمعيات المحافظة أو القرآن الكريم يعني إذا كان قعدت ولاهين كان بعد نص القرآن راهو يا جماعة راهو أحفظت القرآن ما تعبوش فيكم روحكم بايس كما ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقريك فلا تنسى ما تعبش روحك في الأحفاظ لا تحرك به لسانك لتعجل به هذيك عيني في المنزل مالاش دوا تعب روحك في الدعوه تعب روحك في نشر الاسلام وقل ربي زدني علما مش قالوا اش قالوا في الايه مش قالوا يعني ولا تعجل بالوحي من قبل ان يقضى اليك ذكره ايه وقل ربي زدني علما او جايك كايا ما منهولك وابحث على علم واجتهد في تبليغ الاسلام كما ضمن ربي للرسول صلى الله عليه وسلم باش يحقريه القران وما ينساش ضمن للأمة قال لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ قضية الحفظ هي راهو في زاد الزمن مش اللي تحفظ القرآن حتى قبل كانوا في الكتب ربما ضيع توا ولا في الكتب وفي الأقراص وفي المضغوطات وفي الكمبيوترات وفي كل شيء يعني ان نحن نزلنا الذكر واننا نحفظ ما هو. ركز على الفهم، ركز على التدبر. وش الحفاظ المتباهية؟ العالم العلماء يعرفون